أصغر متحف للخزف في العالم، بصوت سهيلة أبو لاشين. فاجأتني عشرات القطع الخزفية مدهشة الأشكال يمتلئ بها هذا المكان الصغير، بل الصغير جدا. بعضها يشبه محارات الحلزونات، وبعضها يشبه المزهريات والزجاجات، ومنها ما يشبه سفنا فضائيا ذات شوكات، ويغلب عليها اللون الأبيض اللؤلؤي. وكان ذلك كله في نقطة ماء، نقطة ماء من بركة بحرية، فكأنني أرى متحفا كاملا لفن الخزف في نقطة ماء. كان ذلك عندما ذهبت لزيارة صديق عالم في وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمركز الأبحاث الحيوية، ووجدته منشغلا بدراسة الكائنات الدقيقة وحيدة الخلية في مياه البرك والمستنقعات. وضع نقطة ماء من عينة مجلوبة من إحدى البرك البحرية تحت عدسة الميكروسكوب التي تبلغ قوة تكبيره أكثر من 2000 ضعف، وطلب مني أن أنظر. فرأيت المتحف العجيب وقلت له إن ذلك يشبه متحفا لفن الخزف، فأكد لي أن ما رآه هو خزف بالفعل. ولما رأى ملامح الدهشة واضحة على وجهي أخذ يشرح لي سر ما رأيته. هذا نوع من الكائنات وحيدة الخلية التي تسمى الأوليات، وهو نوع خاص يعيش في مياه البحر منذ ملايين السنين، وهي تحمي نفسها. تقوم هذه الأوليات بإفراز أصداف حول نفسها من مادة السيليكا التي يتكون منها الزجاج إضافة إلى الكلس، فتكتسب صدفاتها الدقيقة هذا اللون الأبيض اللؤلؤي، وبعضها شفاف تماما لأنه يتكون من السيليكا وحدها. وحتى تستطيع هذه الكائنات مواصلة الحياة في داخل أصدافها، تمد من جسمها الدقيق المكون من خلية واحدة خيوطا حساسة تعبر ثقوب الصدفات وتمسك بجزيئات الغذاء السابحة من حولها، ثم تعود منسحبة فتدخل هذه الجزيئات المغذية جسم الكائن وحيد الخلية، فيستمر في الحياة دون أن يغادر صدفته ودون أن يتعرض للخطر. عبرت عن دهشتي لهذا المتحف الفني العجيب من الخزف الجميل في نقطة الماء، وزاد من عجبي أن أكتشف الحياة تنبض داخل قطعة فنية بيضاء شفافة.